الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب المغازي. قال رحمه الله: باب غزوة الحديبية. وهذه الغزوة كانت في السنة 6 من الهجرة، حيث إن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة متجها إلى مكة معتمرا، في 1400 وقيل 1500 من أصحابه، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة، وساق معه عليه الصلاة والسلام البدن ملبدة مسعرة، وليس له غرض إلا أداء العمرة، فصده المشركون عن أداء العمرة ومنعوه من دخول مكة، وكان بينهم الصلح المعروف، ولهذا يقال لها غزوة الحديبية ويقال صلح الحديبية، وفتح عظيم لأمة الإسلام. على إثر ذلك الصلح نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي ذلك أو قبيل ذلك الصلح كان النبي عليه الصلاة والسلام أوفد عثمان بن عفان إلى مكة من أجل أن يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي لقتال، وإنما جاء معتمرا وليس له غرض في القتال، وإنما جاء للعمرة صلوات الله وسلامه عليه. فأرسل عثمان لإعلام المشركين بذلك وإخبارهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما جاء لأداء العمرة. فأشيع أن عثمان قتل، أشيع أن عثمان قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على القتال، فبايعوه واحدا واحدا، وتسمى تلك البيعة بيعة الرضوان، تحت شجرة في ذلك الموضع. فبايع هؤلاء الصحابة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة، بايعوه تحت الشجرة على القتال في سبيل الله حتى الموت، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيعة خير لعثمان من يد نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده وقال هذه عن عثمان، قال هذه عن عثمان، فكانت يد النبي عليه الصلاة والسلام في تلك البيعة عن عثمان خير من يد عثمان لنفسه رضي الله عنه. ونزل على إثر ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة فيها الإخبار برضا الله سبحانه وتعالى عنهم، وكان هؤلاء عددهم قيل 1000 وقيل 1400 وقيل 1500، ونزل في شأنهم هذه الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فسميت البيعة بيعة الرضوان لأنه على إثر تلك البيعة نزلت هذه الآية مشتملة على الإخبار برضوان الله عنهم. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا من جملة ما ورد في فضائل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث المتعلقة بهذه الغزوة، غزوة الحديبية. وأول ما أورد حديث البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا لا ريب أنه فتح، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. فالبيعة تلك كانت فتحا أعز الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام ورفع الله به شأنها، ونزل فيه رضوان الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الصفوة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. ولهذا نزل على إثر ذلك سورة الفتح مصدرة بقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه الله تبارك وتعالى فتحا. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، يعني 1400، 1400، وهذا أولى ما قيل في عدد هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم أهل بيعة الرضوان، 1400. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، والحديبية بئر، الحديبية بئر، قال: فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، أي انتهى الماء الذي في تلك البئر، العدد كبير 1400، والبئر لم يكن فيها إلا ماء قليل، نزحوه فلم يبق فيها ماء، والقوم بحاجة إلى الماء. قال فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، أي حافة البئر وطرف البئر، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، يعني بعد أن صنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تركناها فترة يسيرة جدا، ليست فترة طويلة، فتركناها غير بعيد، أي تركنا البئر فترة يسيرة جدا، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. أصدرتنا أي صدرنا عنها وقد روينا وأخذنا من الماء ما شئنا، وأيضا شربت الإبل ورويت. وهذه من الآيات، آيات نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأعلام من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا نظير ذلك، شيء كثير من آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وهذه منقبة لهم، منقبة لهم رضي الله عنهم أرضاهم، وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية والفضل، وأنهم صفوة أهل الأرض وخير أهل الأرض، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. قال: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. وهذا التقدير لعددهم من جابر رضي الله عنه نظير ما جاء عن البراء، قد تقدم: كنا مع النبي 1400، 1400 أي 1400. فهذا أولى ما قيل في عدد من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. والإمام بن كثير رحمه الله في الفصول وكذلك غيره من المؤرخين ذكروا ما قيل من أقوال في ذلك، قيل 1000، وقيل 1400، وقيل 1500، وقيل غير ذلك، قيل 700. لكن أولى ما قيل في ذلك أن عددهم رضي الله عنهم وأرضاهم 1400. قال رضي الله عنه: ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، لأنه كف بصره رضي الله عنه في آخر أمره، فيقول: لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة، ومكان الشجرة خفي على الصحابة، ولما جاءوا من العام المقبل لم يتمكنوا من تعيين الموضع. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن أصحاب القلوب الضعيفة قد يحصل عنده نوع من التعلق أو الاعتقاد، قد يصبح عندهم نوع من التعلق والاعتقاد، وربما اتخذ مكانا للتبرك أو أشياء من هذا القبيل. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى خفاء ذلك الموضع، فلما يعرف بعد تعيينا له. لم يعرف له بعد تعيينا له. وهذا فيه تنبيه إلى أن الآثار التي ينبغي حقا أن تنصرف عناية المسلمين بها هي الآثار المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا، آثاره أقواله وأحاديثه عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وهي الآثار التي ينبغي أن تنصرف الهمم إلى العناية بها اتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسيرا على نهجه القويم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سويد بن النعمان رضي الله عنه: وكان من أصحاب الشجرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. وهذا الحديث ذكره من أجل هذا الخبر عن سويد أنه كان من أصحاب الشجرة، عن سويد بن النعمان أنه كان رضي الله عنه من أصحاب الشجرة، وتعد هذه منقبة. ولهذا في كتب التراجم، تراجم الصحابة رضي الله عنهم، يقولون فلان بدري، أي من أهل بدر، تعد منقبة، ويقولون فلان من أهل البيعة، بيعة الرضوان، هذه أيضا تعد منقبة، أو من أصحاب الشجرة تعد منقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم أورد رحمه الله هذا الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والوقت الذي كان يسأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان وقت تنزل الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وعمر لا يشعر بذلك، فكرر السؤال 3 والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبه، فخشي عمر على نفسه وخاف رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من كمال الصحابة في إيمانهم وعبادتهم وخوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بخلاف من سواهم. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فمع ما كان عليه من صحبة ونصرة وعناية بالدين واتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأعمال مباركة جليلة رضي الله عنه، كان يخاف أن ينزل فيه قرآن، يخاف أن ينزل فيه قرآن، تنزل فيه آيات، فجمعوا بين إحسان ومخافة، بخلاف من هو دونهم ولا يبلغ شيئا في دينهم وعبادتهم وخلقهم، ثم يزكي نفسه ويرى أنه لا أعلى منه عبادة ولا أرفع منه ديانة. فحقيقة مثل هذا الخبر العظيم يبين لنا الكمال الذي كان عليه الصحابة في الديانة والعبادة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه حرك بعيره وتقدم أمام المسلمين يقول: وخشيت أن ينزل في قرآن، خشيت أن ينزل في قرآن. القائل لهذه الكلمة خشيت أن ينزل في قرآن هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر، أفضلهم على الإطلاق بعد أبي بكر، لكنهم جمعوا بين الإحسان والمخافة، بين الإحسان في العمل والخوف، والخوف عبودية قامت في قلوبهم على أتم وجه وأحسن حال رضي الله عنهم وأرضاهم. قال خشيت أن ينزل في قرآن فما نسبت أي ما لبثت وقتا طويلا أن سمعت صارخا يصرخ بي أي يهتف وينادي، قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الشمس طلعت على الدنيا كلها، فقوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي أحب إلي من الدنيا كلها بما فيها. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه السورة نزلت على إثر الصلح، صلح الحديبية، وكان ذلك فتحا مبينا، وقد سماه الله تبارك وتعالى فتحا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشير أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال امضوا على اسم الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، 14 من أصحابه، والبضع ما زاد على ذلك، أي ما زاد على العشرة، فيتناول الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، لكن جاء في حديث جابر والبراء أن تقدير العدد 1400. قال في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة ميقات أهل المدينة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره، كان ساق معه الهدي لينحره في مكة وقلده وأشعره، وإشعاره بأن يجرح السنام جرحا يسيرا فيسيل الدم على سنام البعير، ووضع عليه القلادة، وهذه علامة لهذه الإبل أنها قد سيقت إلى بيت الله لتنحر، فهذه علامة. فقلد الهدي وأشعره ولبى بعمره، إذن خروجه بلباس الإحرام ومعه الهدي وقد أشعره وقلده أمارة بينة وعلامة واضحة أنه ما خرج لقتال، وإنما خرج لأداء العمرة صلوات الله وسلامه عليه. قال وبعث عينا له، من خزاعة، والعين هو الجاسوس الذي ينقب وينظر في أحوال العدو من تحرك أو تجمع أو تهيئ لقتال أو نحو ذلك. قال: وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط. غدير الأشطاط هو موضع قريب من الحديبية، موضع قريب من الحديبية، أتاه عينه أي من بعثه عليه الصلاة والسلام لينظر له في أمر هؤلاء. قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش. الأحابيش من قبائل شتى جمعوهم للمشاركة معهم في مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا أيها الناس علي. وهذا عمل منه بقول الله: وشاور في الأمر صلوات الله وسلامه عليه. قال: أشيروا علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد، لم تخرج لقتال ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه نمضي للبيت على الغرض الذي جئنا لأجله وهو أداء العمرة، فإذا صدنا العدو عن البيت قاتلناه لصدهم لنا عن البيت. فأخذ بهذا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال: امضوا على اسم الله، أي متوكلين على الله، ذاكرين اسمه، مستعينين به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق وذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية أو هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، فوجد أي ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، أي أنه سبق والده إلى البيعة، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، أي يستعد ويلبس اللأمة ويتهيأ بلباس القتال رضي الله عنه، فأخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق وذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر، فطاف فطفنا معه، وصلى وصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. هذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى، ليس متعلقا بغزوة الحديبية، وإنما متعلقا بعمرة القضاء التي كانت من العام القابل، عمرة القضاء التي كانت من العام القابل في الشهر نفسه، شهر ذو القعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم في من قابل، وذهب إلى مكة معتمرا، وتسمى تلك العمرة عمرة القضاء. فطاف، قال فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستر من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات قرد. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث بطوله وقد تقدم، وقال هنا في آخره: قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. وهذه الترجمة في غزوة يقال لها ذات قرد، غزوة ذات قرد، وهي أن عيينة بن حصن جاء في نفر من غطفان إلى الموضع الذي فيه إبل الصدقة ولقاح للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقتل الراعي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل، وساق الإبل وامرأة الراعي أيضا، ساق الإبل وامرأة الراعي وفر بها. فأول من علم بهم سلمة بن الأكوع، وكان رضي الله عنه عداء سريعا في الجري، وكان عمره إذاك 20 سنة، وانطلق وراءهم، انطلق على قدميه يجري وراء هؤلاء. فكان رضي الله عنه سريع الجري عداء وجيدا في الرمي، فكان يلحقهم حتى على قدميه، فإذا وصلهم أخذ يرميهم ويزعجهم بالرمي، ثم إذا التفوا عليه فر سريع في الجري فلا يدركونه، فأشغلهم بهذه الطريقة. إذا بدأوا يتجهون بهذه الإبل ويفرون لحقهم وأخذ يرميهم، ثم إذا رجعوا عليه فر فلا يدركونه من سرعته، ثم إذا رجعوا لحقهم، فتركوا الإبل وفروا بأنفسهم وحده رضي الله عنه، خلص بفضل الله عليه الإبل منهم، عمره 20 سنة في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه. فجاء في هذا الخبر هنا قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، أي صلاة الفجر، قبل أن يؤذن بالأولى، خرج قبل أذان صلاة الفجر. ومن يقرأ مثل هذه الأخبار وحال السلف في مثل هذا الوقت يأسف للحال التي عليها شباب الإسلام من الضياع في مثل هذا الوقت، من الضياع العظيم في مثل هذا الوقت المبارك، الوقت الشريف، وقت النزول الإلهي. فيقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث، والحديث تقدم في صفحة 291. قال: فقال الغلام: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت، يقول رضي الله عنه، صرخت 3 صرخات بصوت عالي، أسمعت ما بين لابتيها، أسمعت ما بين لابتيها، أي ما بين حرتي المدينة، أسمعتهم الصوت، صوت عالي، وخاصة في وقت سكون الكون في قبل الفجر بقليل، فوقف وصرخ ثلاث صرخات إعلام بالخطر وجود العدو، فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، هذا إنذار وإعلام بوجود العدو، ثم اندفعت حتى ألقاهم، يعني انطلقت وراء العدو وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وكان رضي الله عنه راميا، وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، يعني اليوم يوم اللئام، سيرى اللئام مني ما يرون من موقف عظيم ووحده رضي الله عنه وأرضاه. قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، استنقذتها منهم أي خلصتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، يعني لما يتمكنوا من الشرب شغلتهم حتى خلصت الإبل منهم ولم يتمكنوا حتى من الشرب، قلت إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم، ابعث في إثرهم، يعني لأن القوم في عطاش، والمشاغلة أيضا التي كانت منه رضي الله عنه لهم زادتهم أيضا عطشا وجهدا، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدركهم أو يرسل من يدركهم وهم على هذه الحال، فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، ملكت فأسجح أي فارفق، ملكت فأسجح أي فارفق، إن القوم يقرون في قومهم، إن القوم يقرون أي يضيفون في قومهم، ومعنى أسجح أي أرفق وأحسن. ثم بعد ذلك على إثر غزوة ذات قرد كما أخبر سلمة بن الأكوع نفسه في ذكره للخبر في صحيح مسلم، ذكر أنه بعدها بثلاث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، بعدها بثلاث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ولهذا بوب باب غزوة خيبر على إثرها، لأن على إثرها بثلاث أيام كما أخبر بذلك سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. ونكتفي بهذا القدر، وأحب أن أنبه إلى أنني غدا لا أتمكن من الحضور للدرس الفجر والعصر، لا أتمكن من حضور الدرس للفجر والعصر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.